الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمل نور الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء. عن الرضا بالله إن حل القضاء، عن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء. عصر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء. الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع رحلة إلى الدار الآخرة. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. حي وحشتوني جدا، ربنا يا رب ما يحرمنيش منكم أبدا ولا يحرمنا من الجلسة الطيبة ديت، وربنا يجمعنا دائما في يعني سوق الجنة إن شاء الله، ويجمعنا قبل ذلك على حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مليئة لا نظمأ بعدها أبدا. قل آمين. اللهم آمين. كما تعودنا نبدأ بالدعاء لمرضى المسلمين. بدعوا لوالدي والأخطوة المصري وابنتي الحبيبة والحاجة سعاد عصر والدكتور سامر يوسف والأستاذ هاني صلاح والأستاذ ياسر الهواري والأستاذ سيد المصري والأخت أسماء فقر والطفلة براءة والحاجة خيرات والأخت نعمة أحمد عبد المجيد والطفل محمد جابر محمد والطفل عمرو سيد رفاعي والأخت فاطمة وشيماء عوض والأستاذ علي بكري علي والحاجة سمية الرواش وجميع مرضى المسلمين. أسأل الله عز وجل أن يشفيهم شفاء لا يغادر سقما. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. بندعو لموتى المسلمين، بندعو لوالدتي والحاج هاني معيد محمد زوجة الحاج محمود العربي والحاج رشاد هنداوي ويعني بنتنا الغالية سلمى بنت الشيخ مصطفى الأزهري أخويا وحبيبي، ربنا يا رب يعني يرحمهم جميعا رحمة واسعة. اللهم أبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم. اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالثلج والماء والبرد واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل حفرة من حفر النيران برحمتك يا عزيز يا غفار. يعني ربنا يرحم بنتك شيخ مصطفى أخوي وحبيبي اللي بتقرب إلى الله بحبه، ربنا يحفظك ويبارك في عمرك ودعوتك ويربط على قلبك وعلى قلب زوجتك ويجمعكم بابنتكم خلما إن شاء الله عند أبواب الجنة الثمانية ثم في جنة الرحمن سبحانه وتعالى. حقيقة من باب الوفاء يعني كما تعودت الوفاء خلق جميل جدا جدا، أتمنى من ربنا يكرمنا ويجعل حياتنا كلها كده مليانه وفاء، ربنا ما يحرمناش واياكم من نعمه الوفاء. فمن باب الوفاء الحقيقه يعني عايز اقول اقدم شكر الحقيقه للاستاذ علي سعد والاستاذ ناصر بن كدش والاستاذ احمد الفقي على الجهد الحقيقه اللي بيبذل الان بقاله فتره كبيره جدا في قناه الناس. انا عايز اقول يا جماعه الحقيقه والله يعني كلمه لا اجامل فيها احدا، قناه الناس الان بتعيش فعلا في عصرها الذهبي بجد، يعني انجازات جميله جدا وجهد كبير جدا ورا الكاميرات وفي الكواليس، ويعني ربنا يا رب يبارك في هذا الجهد العظيم. الشكر الثاني عايز اوجهه لاخويا الكبير وحبيبي في الله الشيخ محمد حكيم يعقوب. عايز اقول له فضيله الشيخ جزاك الله خيرا على البرنامج الجميل، برنامج قائمه الدعوه. برنامج قائمه الدعوه انا ليه اخترته واتكلمت عنه؟ السبب بسيط جدا، ان كل البرامج وان كانت بتقدم معلومه وان كانت بتقدم علم وان كانت بتقدم فكره جديده، الا ان خيمه الدعوه كان بيتميز بحاجه جميله جدا لفتت نظري، ان البرنامج بيوجه رساله حب للمسلمين كلهم. كأن الشيخ ربنا يحفظه بيوصل رسالة للمسلمين. أبي الدعاء وأبي المشايخ الكل بيحب بعض الحمد لله، أو الأغلبية بيحبوا بعض الحمد لله، وكان بوثقة الحب اللي موجودة في خيمة الدعوة كانت واضحة جدا وظاهرة جدا، وكانت لمسة جميلة جدا من الشيخ يعقوب ربنا يحفظه ويبارك في عمره. وكانت حقيقة رسالة أنا نفسي تأثرت بها جدا، ولذلك كنت أتابع البرنامج لأن كنت أرى لمسة الحب الجميلة. فإن كان بعض الناس بيقولوا ان بعض الدعاء بيكرهوا بعض، او فانا عارف ده موجود، لكن الحمد لله رب العالمين كانت رساله جميله من الشيخ يعقوب اللي بيقول اهم احنا مشايخ مع بعض اهوت ودعاء مع بعض والكل بيحب بعض، ربنا يجمعنا واياكم على الحب يا رب العالمين. الشكر الثالث معلش برضو هي يعني من باب الوفاء، معلش دي امور ورسائل واجبه ان احنا لازم نوصلها. بوجه الشكر للدكتور محسن المسيري والدكتور صالح محمود اللي كانوا بيتابعوا ظروف الصحية الفترة اللي فاتت، بقولهم ربنا يجازيكم عني كل خير ويكثر في الأمة من أمثالكم يا رب العالمين. عايز أقول بقى شوية حاجات كده بسيطة قبل ما نبدأ الحلقة إن شاء الله. عايز أقول لإخواني وأخواتي بالله عليكم اللي لسه ما صامش 6 أيام من شوال، يعني ما ينساش بقى حديث النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، قال من صام رمضان وأتبعه بست من شوال كان له كصوم الظهر او كصيام الظهر. فربنا يكرمنا ويكرمكم يا رب العالمين، ما حدش ينسى صيام 6 أيام من شوال. الحاجه الثانيه حقيقه من امبارح للنهارده وصلتني رسائل كثيره جدا على الموبايل، كانت رساله استغربت وكلها سؤال واحد، هل يجوز دفع الصدقات وزكاه المال للمؤسسات الخيريه، يعني زي المؤسسات اللي كفلت اليتامى او غير ذلك، او الاماكن اللي بتقدم مساعدات للفقراء، او الاماكن او المستشفيات اللي بتقدم علاج مجاني لمرضى المسلمين، هل يجوز دفع الصدقات وزكاة الاموال؟ طبعا يجوز باتفاق بفضل الله سبحانه وتعالى، لان من مصارف الزكاة 8 يا جماعة المذكورة في سورة التوبة ونرجع لها، انما الصدقات للفقراء والمساكين الى اخر الآية. فاذا كان الفقير ده كمان مريض، يعني هو الزكاة تخرج لمين؟ للفقير والمسكين الى سائر الاصناف الايه اللي مذكورة في سورة التوبة. طيب اذا كان الفقير كمان مريض فيعني يبقى المسألة أوجب، واخد بال حضرتك؟ إذا فمثلا لن أسمي المكان معين، لكن لو كان في مكان بيعالج المرضى مجانا وبتدفع هذه الأموال من أجل صرف العلاجات والأشياء اللي بتساعد على شفاء هذا المريض، فطبعا ده قد يعني يجوز أن يحسب إن شاء الله من الصدقات ومن زكاة الأموال. ومن باب أولى برضو الأموال اللي تدفع لجمعيات كفالة الأيتام، ربنا يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. حاجة الأخيرة قبل ما يبدأ في الحلقة النهاردة إن شاء الله، عايز أقول بالله عليكم ربنا يبارك فيكم يا رب يجمعنا وإياكم على الخير، يعني أبوس إيديكم، محدش ينسى الدعاء للأقصى والإخواننا المرابطين في الأقصى، لأن الحقيقة إحنا لو قعدنا نتكلم من هنا لقيام الساعة مش هنوفي الحديث عن الأقصى وعن مكانة الأقصى في دين الله سبحانه وتعالى، فهو أولى القبلتين وثالث الحرمين يعني ومصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبالله عليكم إخوانكم في الأقصى وفي فلسطين في أزمات شديدة جدا جدا، أسأل الله عز وجل أن ينصرهم على عدوهم وعلى عدونا على اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة، أسأل الله عز وجل أن يخلص الأرض وأن يطهر الأرض من دنس اليهود، قولوا آمين. لعلنا تكون ساعة إجابة، ربنا يا رب يمحق اليهود ويزلهم من على وجه الارض يا رب العالمين عشان الارض تنضف بجد، ربنا يبارك فيكم يا رب العالمين. النهارده هنتكلم وهنبدا في الحديث عن علامات الساعه الصغرى، موضوع خطير جدا ومهم جدا في غايه الاهميه فوق ما تتخيل، لو قعدت اقول لك الموضوع مهم لدرجه ايه احنا لم تتخيل مدى اهميه الموضوع. تعالوا نبدا في الموضوع مش بعد ما صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. طبعا اللي عايز يتابع معانا العلامات كلها موجودة في كتاب رحلة إلى الدار الآخرة، ويعني ده اللي عايز يتابع العلامات، أما شرح العلامات كلها إن شاء الله ده هيصدر في كتاب لسه جديد إن شاء الله بعنوان أشراط الساعة الصغرى والكبرى، ربنا يعيننا وإياكم على الخير. زي ما قلت أخويا حبيبي وأختي الفاضلة، عايزين رحلة إلى الدار الآخرة تغير حياتنا، عايزين نبدأ صفحة جديدة مع ربنا سبحانه وتعالى، محتاجين بجد بجد إن إحنا حياتنا مش عايز اقول تنقلب، عايزينها تتعدل، لان فعلا حياه ناس كتير النهارده مقلوبه او شبه مقلوبه او على الاقل ما هياش الحياه الجميله اللي ربنا يعني يريدنا ان احنا نعيشها بجد، يعني فعلا يعني محتاجين ان احنا نبدا صفحه جديده، الصفحه دي نملاها طاعه ربنا، نعاهد ربنا، نجدد البيعه مع رسول الله، نفسك تجدد البيعه؟ الصحابه بيعوا النبي صلى الله عليه وسلم وجددوا البيعه مع حبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم، واحنا محتاجين ان احنا في كل لحظه نجدد البيعه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، دي نقطه. احنا قلنا ان شعارنا في الدار الاخرة وماذا اعددت لها. الشعار ده خليه كده على طول قدام عينيك، ياريت تكتبه وخليه قدام عينيك على طول، وماذا اعددت لها. جبنا الشعار ده منين؟ من حديث النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم، من حديث رواه البخاري ومسلم عن انس بن مالك ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله متى الساعة؟ القيامة امتى؟ فصرفه النبي من المهم الى الاهم، قال وماذا أعددت لها؟ قال ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام غير أني أحب الله ورسوله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت؟ يقول أنس بن مالك فوالله ما فرحنا بعد الإسلام بشيء مثل فرحنا بهذا الحديث. ليه يا سيدنا أنس؟ قال فأنا أحب رسول الله وأحب أبا بكر وعمر وأرجو أن أحشر معهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. وإحنا ورب الكعبة بنحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنحب أبو بكر وعمر وكل الصحابة بل وكل التابعين وكل الصالحين في كل زمان ومكان، ونرجو أن نحشر معهم وإن لم نعمل بمثل الأعمالين. يبقى إذن وماذا أعددت لها؟ أديك مثال بسيط قوي بس بعد ما صلى الحبيب صلى الله عليه وسلم. كان فيه واحد رجل كده كان عنده عبد شغال عنده، ففي يوم من الأيام كان يعني كان قاعده في أرض زراعية بيزرعها له، فكان يأمره يقول له ازرع لي كذا، وقت خروج الثمرة يروح يشوف الثمرة ويبيع ويتاجر وهكذا. في يوم من الأيام قال له المرة دي عايزك تزرع لي الأرض في الموسم دوت، عايزك تزرع لي قمح. قال له حاضر. الراجل صاحب الارض ده عمره ما سجد لله سجدة، كان بعيد تماما عن طاعة ربنا سبحانه وتعالى، وكان عمره في حياته ما عمل اي شيء، فكان بعيد عن طاعة ربنا تماما. الغلام اللي عنده اللي هو العبد ده حب ان هو يكون سبب توبة هذا الرجل، يعمل ايه؟ فقعد يفكر في حيلة كده جميلة يعملها لحد ما يكون سبب في هداية هذا الرجل. فقال طيب عايز ازرعها، قال له قمح، قال له حاضر. فراح زرعها شعير. جه في موسم الحصاد سيده بقى راح عشان يشوف القمح بقى الجميل اللي طالع من ارضه، فلقى الارض كلها مزروعه شعير. فقال له ايه ده؟ انا مش طلبت منك انك تزرع الارض قمح، زرعتها شعير ليه؟ قال يا سيدي زرعتها شعيرا ورجوت ان يخرج الشعير قمحا. قال له يا ابله اترجو من الشعير ان يخرج قمحا؟ سبحان الله. فقال له وانت يا سيدي أترجو من المعاصي أن تثمر لك جنة عرضها السماوات والأرض؟ فتاب الرجل وعاد إلى الله سبحانه وتعالى. يبقى شعرنا أخوي وحبيبي مش عايزين ننسى أبدا قدام عينينا على طول وماذا أعددت لها. تعالى نتكلم عن الساعة، لكن في أمور لابد ان احنا نؤصلها قبل الحديث عن علامات الساعة الصغرى ثم علامات الساعة الكبرى. طبعا احنا عارفين ان علامات الساعة الصغرى حوالي 60 علامة وعلامات الساعة الكبرى 10 علامات، والعلامات دي ده من نعم ربنا سبحانه وتعالى ان في علامات بتدلنا على قرب قيام الساعة قبل ما الساعة تيجي مرة واحدة من غير ما نعرف العلامات دي. فبالتالي تلاقي الساعة مرة واحدة جت من غير ما نتوب ومن غير ما نرجع لربنا سبحانه وتعالى، من كمان رحمة ربنا وجود العلامات دي. اخويا حبيبي الساعة آتية لا ريب فيها، قيامتك إذامك. سيبك بقى من قيام الساعة، الحديث حديث ضعيف، إذا مات العبد قامت قيامته، حديث ضعيف، أنا عارف إنه ضعيف لكن معناه صحيح. فعلا حتى لو أنت ما حضرتش قيام الساعة فأنت لو مت فهي دي قيامتك أنت، هي دي القيامة بتاعتك. يبقى أنت ليك قيامتين أو قيامتين، القيامة الأولى يوم ما أنت تموت أو أنا أموت أو أي حد فينا يموت، والقيامة الثانية القيامة الحقيقية اللي هي قيام الساعة. يبقى إذا مات العبد قامت قيامته، حديث ضعيف لكن معناه صحيح. طيب يقول جل وعلا وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. ربنا سبحانه وتعالى بينفي الشك والريب من إن حد يشك في يوم الأيام إن الساعة مش هتقوم. قال جل وعلا إن الساعة لآتية لا ريب فيها لا شك فيها، لا يمكن حد يشك أو يرتاب في إن في يوم قيامة. يا جماعة إزاي ما تقومش القيامة؟ ازاي ما يكونش في يوم قيامه ولا دار اخره؟ ازاي يبقى سبحانه وتعالى معقوله يسوي بين المجرم وبين المؤمن؟ هل يسوي بين العاصي وبين الطائع؟ هل يسوي بين المؤمن وبين الكافر؟ حاشا لله. افنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ قال جل وعلا والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. فاكر سيدنا عمر بن الخطاب في يوم من الأيام سيدنا عمر ماشي فلقى رجل أعرابي بيقرأ هذه الآيات والطور وكتاب مسطور إلى أن وصل إلى قول الرب الغفور جل وعلا إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. فخر عمر من على الدابة وهو يبكي ويقول قسم حق ورب الكعبة، قسم حق ورب الكعبة. ويمرض عمر بن الخطاب شهرا كاملا يعوده الناس ولا يدرون ما به رضي الله عنه وأرضاه. والطور والكتاب المسطور. قال جل وعلا وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى، قل لهم يا محمد ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم، قل بلى وربي لتأتينكم الساعة جاية جاية. يبقى إذن لابد من قيام الساعة، ولابد أن في علامات تدل على قرب قيام الساعة. الساعة قريبة ولا بعيدة؟ قريبة جدا. عايز أقول لك حاجة مهمة قوي، كل ما هو آتٍ فهو قريب. كل حاجة ما دامت أكيدة يبقى قريبة، لأن الأيام يعني بسيطة وعمرها بسيط. قال جل وعلا وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. أنت بتحسب الأيام دي يعني يوم واحد عند ربنا ده ألف سنة، أنت هتعيش كم يوم؟ هتعيش 10 يوم، والله يمكن ما تكملش 10 يوم. يبقى إذن وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. بعض الناس بيقول هي الساعة إمتى؟ قال جل وعلا اقتربت الساعة وانشق القمر. قبل ما جيلكم دخلت على النت كده وشفت تقرير جميل جدا جدا لوكالة ناسا الامريكيين. التقرير دوت صور دقيقة جدا جدا جدا وقريبة جدا لسطح القمر. تخيل ان وكالة ناسا مصورة انشقاق القمر، او بالمعنى الاصح او باللفظ الاصح يعني علامات انشقاق القمر اللي حصلت في عهد النبي. تخيل ان العلامة بتاعت انشقاق القمر ما زالت موجودة لحد النهاردة على سطح القمر. فصوروا الانشقاق بتاع القمر، المعجزة اللي حصلت للنبي لما كفار قريش راحوا للنبي وقالوا له لن نؤمن لك حتى انشق القمر. قال ألا إن انشق القمر أفتؤمنون بالله؟ قالوا بلى. فسأل الله عز وجل أن يشق له القمر، والحديث رواه مسلم. فانشق القمر، فقالوا بقى السحر مستمر. حتى ما بعض المنصفين من كفار قريش قالوا طب ليه تقولوا كده، طب ما تستنوا ونشوف الناس اللي جايين من قوافل التجارة يمكن يكونوا شافوا اللي احنا شفناه، ويمكن لو ما كانوا شافوا اللي احنا شفناه يبقى محمد عليه الصلاة والسلام سحر أعيننا. فلما لقوا قافلة جاية من الشام سألوهم حد فيكم شاف حاجة امبارح غريبة؟ قالوا اه رأينا القمر قد انشق الى نصفين، الى نصفين. فانشقاق القمر حتى العلامة بتاعته والاثر بتاعه موجود لحد النهاردة بفضل الله سبحانه وتعالى. بعض الناس بيقولوا يا جماعة بيقولوا يا عم احنا بنسمع عن موضوع قيام الساعة من زمن النبي، يعني بنسمع الكلام ده من نزول القرآن ومن زمن النبي ومن سنة النبي، يعني انت القيامة؟ يقول جل وعلا اتى امر الله، اتى بصيغة الماضي، أتى أمر الله فلا تستعجلوه. كأن الناس استبعدوا بقى، قالوا لا لا ده لسه كتير على قيام الساعة، خد راحتك وعيش حياتك وقضيها بالطول وبالعرض وتمتع وسيبك بقى وقت الله يعين الله. فإذا بالحق جل وعلا يقول إنهم يرونه بعيدا، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. الله أكبر، هم شايفين يوم القيامة بعيد قوي لسه حالي كتير، لكن احنا شايفين قريب. عارف ايه قريب؟ لان لو انا مت ودخلت قبري قامت قيامتي، فمش هطلع من قبري الا على نفخة البعث. يبقى هي دي القيامة، هي دي القيامة. لو مت انا مش هطلع من الميتة بيت الا عند نفخة البعث، لما الناس تخرج من القبور للقاء العزيز الغفور سبحانه وتعالى. عشان كده ربنا عبر عن الساعة وعن القيامة بالغد لبكرة. قال جل وعلا ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ولذا يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه ورضاه يقول اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا لكن للآخرة، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. ايه معنى الكلام ده؟ اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، يعني ما تستعجلش على أمور الدنيا. اللي ما تعرفش تحصله النهاردة هتحصله بكرة. فلا داعي للتكالب على الدنيا، ولا داعي أن الناس تحارب بعض على الدنيا، ولا داعي أن أنا أحاول بقدر الإمكان أن أخذ فلوس ده وأخذ رزق ده وأنصب على ده وأعمل في ده. ليه؟ خدت بالك؟ وأما في أمر الأخيرة لا استعجل، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وسابقوا إلى مغفرة من ربكم فاستبقوا الخيرات. الحق نفسك أنت في سباق، الحق نفسك عشان أنت مقبل على ربنا سبحانه وتعالى، وعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. ومع ذلك بكل أسف رغم أن الساعة قريبة وآتية لا ريب فيها، ورغم كل ده ورغم أن احنا بنقرأ القرآن وعارفين كل دوت، ولكن أكثر الناس في غفلة. قال جل وعلا اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. شوف ربنا بيقول ايه، اقترب للناس مش أجلهم، لا حسابهم، كأنك مت خلاص وصعدت وخرجت من القبر وقفت بين ايدين ربنا والحساب بدأ وانت واقف بين ايدين ربنا، فالحساب قريب، فمن باب أولى يبقى القيامة أقرب. واضح المعنى؟ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو الحاكم بسند الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتربت الساعة ولا يزداد الناس على الدنيا إلا حرصا ولا يزدادون من الله إلا بعدا. أخوي وحبيبي، اللي نسافر دائما من ضمن الأشياء اللي بيعملها أنه لازم يحضر شنطة السفر، ولازم يشوف إيه اللي محتاج له في السفر ده بالذات. ولو كان السفر بعيد طبعا بيجيه حاجات كتيرة، ولو السفر قريبة كده بيجيه حاجات بسيطة جدا، لكن لما يكون سفر الآخرة محتاج بقى ان انت تحضر حاجات كتيرة جدا جدا. قال جل وعلا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. محتاج، لأن سفر الآخرة سفر بعيد جدا، سفري بعيد وزادي لا يبلغني. يعني سبحان الله، ان شاء الله نقول لكم النشيد ده للناس كثيرة طلبوه، ان شاء الله نقول لكم ان شاء الله في حلقة من حلقات ان شاء الله. يعني فعلا السفر بعيد ومحتاجين ان احنا نتجهز عشان لقاء ربنا سبحانه وتعالى. يعني يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه وان الى ربك المنتهى. ما منكم من احد الا سيكلمه ربه جل وعلا، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر العبد ايمن منه فلا يرى الا ما قدم، ينظر اشأم منه فلا يرى الا ما قدم، ينظر العبد تلقاء وجهه فلا يرى الا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة كما قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم. اخويا حبيبي، في حد في الدنيا دي كلها بقى يعلم وقت قيام الساعة؟ يعني معلش انا بأثر الحاجات دي كده قبل ما نبدأ في علامات الساعة الصغيرة، لان حاجات مهمة جدا لازم نعرفها. في حد في الدنيا دي كلها يعرف وقت قيام الساعة؟ كل اسف في بعض الناس بيعتقدوا ان هناك من يعلم الغيب مع الله سبحانه وتعالى، فيقول لك فلان الفلاني عارف القيامة انت، وعارف مين هيخش الجنة ومين هيخش النار، وفلان الفلان ده بيتصرف في الكون، والكون له أقطاب وأوتاد ومصائب كبيرة جدا جدا، أمور من الشرك يعني لا يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى. أخوي وحبيبي، لا يعلم الغيب على إطلاقه إلا الله، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا ودفشنا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. يبقى إذن الغيب على إطلاقه لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. بعض الغيبيات ربنا بيطلع عليها من شاء من عباده من أنبيائه ورسله سبحانه وتعالى. يبقى إذن قيام الساعة أو علم الساعة لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل. اسمع كلام ربك جل وعلا، قال جل وعلا يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض. خد بالك، لا تأتيكم إلا بغتة فجأة. خد بالك، يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال جل وعلا يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرها. أنت يا محمد صلى الله عليه وسلم أنت من ذكر الساعة، أنت من علامات الساعة الصغرى صلى الله عليه وسلم، فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهى. يقول جل وعلا يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة. سبحان الله، ساعة قريبة جدا، لكن لا يعلم وقت الساعة إلا الله. الحديث المشهور في الصحيح أن جبريل عليه السلام لما جاء إلى حبيبنا صلى الله عليه وسلم فسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان، ثم سأله عن الساعة، سأل النبي عن وقت الساعة، فإذا بالحبيب المصطفى يقول ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. يعني إذا كنت أنت يا جبريل مش عارفها، فأنا هعرفها يبقى اذا لا النبي محمد صلى الله عليه وسلم يعلم وقت قيام الساعه ولا جبريل عليه السلام يعلم وقت قيام الساعه. فهل يعقل ان يجي واحد من عامه البشر وقد يكون انسان يعني ليس على طاعه ربنا ويقول انا اعلم وقت قيام الساعه؟ فاكرين حضراتكم في زلزال سنه 92 ربنا يا رب يحفظ مصر وجميع بلاد المسلمين من كل شيء يا رب العالمين. ساعه زلزال 92 لو تفتكروا حضراتكم طلع واحد من القساوسه وقال يا جماعه الخير هو طبعا قالش جماعة خير وقال يا جماعة خد بالك قال يا جماعة قيام الساعة او يوم القيامة هيكون يوم 31 اكتوبر. انا ما انساش الموقف ده ابدا ولا انسى اليوم ده ابدا. واذا بناس عمالة تتصل ليل ونهار السلام عليكم معقول يا شيخ يوم القيامة هيبقى يوم 31 اكتوبر؟ شوف وصل يعني بساطة الناس وعدم علمها بعلامات الساعة ولا القيامة ولا الحادث لا شوف لدرجة ايه لدرجة ان هي الكلام ده مش سمعه مثلا من شيخ ولا عالم ولا واحد مثلا من الناس ده واحد راجل اخيخ وبيقول لهم ان يوم القيامة هيبقى يوم 31 اكتوبر. واذا بالناس كانوا في ضجة عجيبة جدا والصحفيين يعني بكل اسف بدون علم بدأوا ينشروا الاخبار يوم القيامة هيبقى يوم 31 اكتوبر وبدأت الناس تنتظر يوم 31 اكتوبر والكل متأهب والناس بقى يعني لحد ما عدى 31 اكتوبر و 31 يناير و 29 فبراير والدنيا عدت وجريت من 92 لحد النهارده والقيامه ما قامتش. شايف الموضوع ان احنا محتاجين نتعلم. محتاجين نتعلم الضروريات يا جماعه الاساسيات العلوم اللي ما ينفعش ان احنا نعيش من غير ما نعرفها. حد في الدنيا ممكن يتخيل ان يجي واحد يقول لي ده انا اعلم قيام الساعه امتى واعلم كذا واعلم الغيب وانا اصدقه ازاي يا جماعه؟ يعني الغيب على اطلاق لا يعلمه الا الله. يقول صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري قال مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن الا الله. خد بالك بقى وتلا قول الله عز وجل ان الله عنده علم الساعه ده رقم واحد ده غيب ما حدش يعرفه ابدا وينزل الغيث. حد فيكم يقدر يعرف المطر ينزل امتى ويقف امتى وينزل فين ويمتنع عن اي مكان؟ حد يعرف الكلام ده؟ ده لا يعلمه الا الله. ده ممكن السحب تبقى واقفه قدامنا وفوق راسنا بقالها خمس ايام ولم تنزل قطره واحده ثم ياتي الامر من الله الى ملك الريح فيحرك السحب دي عشان تمطر في بلد جنب بلدنا. واضح المعنى؟ يبقى اذا لا يعلم ذلك الا الله. يبقى خمس من الغيب او مفاتيح الغيب خمس لا يعلمون الا الله. ان الله عنده علم الساعه ده رقم واحد. ثاني حاجه وينزل الغيث رقم اثنين. رقم ثلاثه ويعلم ما في الارحام. قول لي معلش بقى يعني سامحني بقى يعني ديت بقى كده ايه الحمد لله احنا وصلنا لمرحله علميه متقدمه لا بقينا نعرف بقى ما في الارحام. لا خد بالك حبيبي انت بتعرف ما في الارحام بعد مرور وقت معين بعد مرور اربع شهور ولما بينفخ في الروح بعد كده بتبتدي تعرف وبيبتدي يتضح لك من خلال الاشعاعات والسونار اللي جوه ده ذكر ام انثى. اما عند وضع النطفه في بدايه الموضوع في بداية الأمر في بداية حمل المرأة بهذا المولود لا يعلم ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. زي ما جم عملوا موضوع الاستنساخ قال لك بس إحنا بنعمل استنساخ وبنجيب خلية ونعمل مش عارف إيه مع خلية ثانية ونطلع مثلا إيه النعجة بلي ومش عارف إيه والكلام ده كله ونعمل نسخ من الفرس دوت ونسخ من النعجة دي ونسخ من التمساح ده وهكذا. نقول له لا مش هي دي المعجزة حبيبي في الله. المعجزة مش ان انت توفق خلية مع خلية. المعجزة ان انت تخلق اصل الخلية. واضح المعنى؟ ان انت بتقول ان انا اخلق. لا الخلق مش انك انت توفق حاجة موجودة مع حاجة موجودة. الخلق هو ان انت توجد الشيء دوت من العدم اصلا. ان انت تخلق اصل الخليه. مين اللي يستطيع ذلك الا الله سبحانه وتعالى. حاشا لله ان يكون انسان في الدنيا يستطيع ان يخلق ولو ذبابه. ولو لو اجتمع الكون على ان يخلقوا ذبابه واحده والله ما استطاعوا. فمن اين ياتوا بالروح ومن اين ياتوا بهذا التنسيق العجيب لهذا الكون بفضل الله سبحانه وتعالى؟ يبقى ثالث حاجه ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. ادي رابع حاجه. حد فينا يا جماعه عارف هو بكره هيكسب كام؟ قول لي اه الحمد لله انا مظبط المساله وعارف ان انا مطلع البضاعه الفلانيه بحجم فلاني او بالعدد الفلاني للمكان الفلاني فالحمد لله والمكسب معروف وان شاء الله نطلع مثلا 15,000 كوبايه فرايحه للمصنع الفلاني الكوبايه ديت مكسبها 50 قرش يبقى انا هيكون عندي ربح 7,000 جنيه ونص بكره. اقول لك اوعى تقول ان انت عارف هتكسب ايه. يقول لي ما انا عارف وما انا حسبتها لك اهو. اقول له طب ماشي. يوم يجي تاني يوم مطلع الشحنه العربيه كامل حبس، فيخسر الربح وقفط المال. واضح؟ يبقى وما تبني لنفسه ماذا تكسبه غدا، ما حدش يعرف هيكسب ايه بكره، وممكن تكسب وتخسر قد اضعاف مضاعفه. يبقى اذا لا تدري. يبقى وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس باي ارض تموت. حد فينا يعرف هو هيموت فين؟ بعض الناس يقول لك طبعا، يعني ده مش بعض، كل الناس يقول لك مش ممكن طبعا حد يعرف هو هيموت فين. والدليل على هذا ان في انسان بيموت ميته قبيحه جدا، انسان يموت اعزك الله وهو بيفعل الفاحشه، انسان يموت وهو بيشرب مخدرات، انسان بيموت وهو بيشرب الخمر. فلو كان يعلم من متى يموت واين يموت كان اختار احلى موت. يقول لك بس عشان النهارده بشرب خمر، انا بكره هموت الساعه 7، بكره سافر وانا بعتمر كده اموت. واخد بالك؟ يبقى اذا هذه من مفاتيح الغيب الخمس التي لا يعلمها الا الله. زي ما قلنا من شويه، القيامه والساعه تاتي بغته. يقول صلى الله عليه وسلم، خد بالك بقى بالله عليك ركز معايا في الحديث ده، بس بعد ما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، حديث حديث جدا جدا جدا، تعالى بقى تامل معايا. النبي بيقول لك ان القيامه هتقوم فجاه فجاه، لدرجه ان بيصور لك بعض المشاهد من مشاهد اللي هتحصل في الدنيا عند قيام الساعه. شوف النبي بيقول ايه، حديث هنا يا شيخ محمود في البخاري ومسلم، والله عشان نكون صادقين مع بعض بامانه علميه، حديث البخاري ومسلم. يقول صلى الله عليه وسلم في جزء من الحديث: ولا تقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما. واحد بيبيع أثواب فواقف ماسك الثوب وبيتفرجوا لزبون، بيقول له اتفرج على الثوب، فنشر الثوب، فالبائع بيفرج المشتري والاثنين واقفين مع بعض، وهو بيتفرجوا على الثوب القيامة تقوم. واضح؟ ولا تقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما، خد بالك، فلا يتبايعان ولا يطويان. لا يلحقوا يبيعوه ولا يلحقوا يطبقوه ويرجعوه مكانه تاني، فتقوم الساعة. التاني بقى: ولا تقومن الساعة، خد بالك من الحتة دي، وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه. راح حلب اللبن ورايح البيت يقول بسم الله، يبتدي يشرب. قبل ما يشرب اللبن اللي هو لسه حلبه دلوقتي تقوم الساعة. ده مشاهد هتحصل قرب القيامة والنبي بيخبرنا بيها. ولا تقومن الساعة وقد انصرف، ولا تقومن الساعة وهو يليط حوضة فلا يسقي فيه. واحد ماسك حوض كده بتاع مية بيبنيه وبيعمله عزك الله بالطين والاسمنت والحاجات دي كده، ازاي بيظبطه، وبعدين هو بيعمله لسه هيبتدي يملاه مية، يعني هو لسه بيظبط في الحوض قبل ما يملاه ميه، هيكون ايه؟ القيامه قامت. ولا تقومن الساعه، خد بالك من الحته الاخيره دي، وقد رفع الرجل اكلته الى فيه فلا يطعمها. واضح المعنى؟ الراجل ماسك اللقمه يا جماعه. شوف الاربع مشاهد دول هيحصلوا مع قيام الساعه. حبيبك صلى الله عليه وسلم بيوضحها لك بكل جلاء عشان تبقى شايفها وانت قاعد معايا دلوقتي. اربع مشاهد: المشهد الاولاني اثنين واقفين بيبيعوا، خد بالك، والاربع مشاهد هيتموا في وقت واحد، لان في نفس الوقت هتقوم الساعه. اثنين واقفين في مكان، واحد بيبيع ثوب للثاني، فنشر الثوب قبل ما يبيع الثوب دوت وقبل ما يطويه ويرجع في كلامه في البيع ديت، هتقوم الساعه. الثاني رجل راح حلب اللبن وراح عشان يشربه في البيت، قبل ما يشرب اللبن هتقوم الساعة، لسه بيرفع اللبن كده عشان يشرب هتقوم الساعة. الراجل الثالث قاعد بيلوط الحوض بتاعه، بيعمله بطين كده علشان يحط فيه ميه بعد كده يبقى حوض ميه، وهو بيلوط الحوض قبل ما يشرب منه هتقوم الساعة. الراجل الرابع قاعد بياكل. الأربع مشاهد يا جماعة في وقت واحد وفي زمن واحد لكن في أماكن متفرقة. النبي صلى الله عليه وسلم ببعض الغيبيات اللي ربنا أطلع عليها بيحكي لنا المواقف ديت اللي هتحصل. والحديث رواه البخاري ومسلم. الراجل قاعد بياكل فبيرفع اللقمة قبل ما توصل للفم القيامة. اللقمة دي مش من نصيبه، اللقمة دي مش من نصيبه، ودي رسالة ببعتها للي لما نجمع بقى المشهد ده مع ان الانسان لما يموت بتقوم قيامته. احنا قلنا الحديث ضعيف لكن معناه صحيح، ان انت لو جبت لقمة من حرام فقبل ما ترفعها للفم هي مش نصيبك، بس انت خدتها من حرام هتتحاسب عليها، فقبل ما ترفعها قامت القيامه. لكن انت مت على ايه؟ لقمة حرام في ايدي تبعث بيها في ايدك وتفضل في ايدي الاف السنين تفضل هيرجع لك ربنا سبحانه وتعالى وتقف في ايدينا ربنا فهيسألك عن كل حاجة بس ممكن يبدأ سؤاله ليك باللقمة ايه اللي في ايدك ده دي لقمة من مكسب حرام من رشوة من سرقة من نصب من احتيال من غش من خداع من شهادة زور ثمنها ده ثمنها او جزء من ثمنها تخيل فالرجل قبل ما يرفع اللقمة للفم تكون القيامة قامت يبقى تساوي ايه الدنيا يا جماعة ولا حاجة ولا حاجة ما تساويش حاجة بالمرة تعال شوف الحديث الثاني رواه مسلم قال صلى الله عليه وسلم تقوم الساعة والرجل يحلب اللقحة فما يصل الإناء إلى فمه حتى تقوم والرجلان يتبايعان الثوب هو نفس معنى الحديث الثاني فما يتبايعان حتى تقوم والرجل يلط في حوضه فما يصدر حتى تقوم عشان كده بقول لك بالله عليك وبالله عليك أبوس إيدك أخويا عايزين نفوق بقى عايزين نفوق ونعرف إن خلاص إحنا ما بيننا وما بين القيامة إن إحنا بس نموت يعني مش لازم ننتظر عشان تقوم الساعة ونقول إن شاء الله وقت الله يعين الله أخويا حبيبي ممكن أنا أو أنت أو أنت ممكن حد فينا يموت اللي نازل محدش عارف سبحان الله وياما ناس ما كانوش عاملين حسابهم أبدا إن هم يفكروا إن هم يموتوا أبدا ورغم ذلك أتى الموت أتى الموت أخويا حبيبي أنا عايز أقول لك حاجة واحدة ان انت لو ما كنتش هتتوب لنادي ممكن تندم العمر كله على ان انت ما تبتش لان انت لو ما تبتش النهاردة ممكن تموت النهاردة وتموت على ذنب وتلقى الله على نفس الذنب وممكن الذنب ده يضيع الانسان سيدنا انس بن مالك رضي الله عنه وارضاه بيقول الصحابة انكم لتعملون اعمالا هي ادق في اعينكم من الشعر ان كنا نعدها على عهد رسول الله من الموبقات يعني من المهلكات حدش فينا يستحمل عذاب ربنا انا عايزك تتخيل معايا كده أنا ماسك في إيدي علبة تبريد جايبها معايا مخصوص الحقيقة وأنا في البيت شفت كبريت وولعته وقلت مين في الدنيا يستحمل النار بتاعت أوضة كبريت تخيل كده حضرتك تخيل حضرتك المنظر بص بالله عليك أدي النار أدي النار يعني. أنا مش قادر أقرب إيدي لأن إيديها هتتحرق البداية فعلا هتتحرق مش قادر وعندي اخيرها لازم اطفيها وارميها ليه؟ انا ما استحملش عود الكبريت شفت قد ايه انا ضعيف ضعيف جدا جدا واكيد انت ضعيف زي واكيد انت كمان ضعيفة زينا اكيد كلنا ضعفاء اكيد كلنا فقراء الى الله اكيد كلنا ما نستحملش ابدا اي حاجة في بعض الناس بيشوفوا المصارعين اللي بيجوا في المصارعة الفظيعة دي اللي بيقعدوا يكسروا في بعض انت لو جبت لي دلوقتي في الاستوديو اقوى مصارع فيهم اقسم بالله لو ولعت له عود كبريت ورب الكعبة ورب الكعبة ما يتحمله وما انا نستحمل ازاي يا جماعة ربنا يا رب يعافينا وعافيكم يا رب تعرفين بحبك في اللي قد ايه وبخاف عليكم قد ايه مين فينا يستحمل نار اوقد عليه الف عام الف عام احنا بنقرأ اللفظ ده كتير جدا وبيعدي علينا كتير جدا بس ما بناخدش بالنا الف عام حتى بيضت والف عام حتى احمرت والف عام حتى اسودت انا استحمل نار متولى عليها بقالها 3000 سنة انا استحمل نار حبيبنا صلى الله عليه وسلم بيقول ناركم هذه النار اقوى نار عندكم ايه اللي بتسيحوا ده الحديد الصلب تخيل حضرتك حديد صلب حديد صلب تخيل حضرتك لما تحط الحديد ده في النار بتاعت حديد صلب الحديد الصلب ده الشديد اللي لو خبط فيها حاجه يدمرها خال ينزل من الناحيه الثانيه زي الميه يصبح سائل زي الميه مين يتحمل النار دي اللي بتسيح الحديد والصلب جزء من 70 جزء من نار الاخره دي روايه مسلم روايه احمد جزء من 100 جزء من نار الاخره الصحابه يعني قالوا كلمه انت نفسك تقولها قال يا رسول الله وإن كانت نار الدنيا لكافية يعني لو كان ربنا هيعذبنا بعذاب النار بتاعت الدنيا دي ده كفاية قوي ده نار بتسيح الحديد يا رسول الله فقال أجل ولكنها فضلت عليها يعني نار الآخرة فضلت على نار الدنيا ب69 جزءا كلها مثل حرها محتاجين نفوق بجد محتاجين نفوق يا جماعة محتاجين بقى بجد نقول لا عايزين نعيش الدين الصح بقى محتاجين نعيش بجد محتاجين نلتزم بقى بجد مش محتاجين ان احنا نخدع نفسنا مش عايز اقول نخدع الناس محتاجين ان احنا ما نخدعش نفسنا اجمل لحظه في عمرك لما تقعد مع نفسك وتحس ان انت نفسك بتحترم نفسك. يعني انت ممكن تقدر تخدعني، ممكن تضحك عليا وتحسسني ان انت ملتزم، وممكن انت كمان تخدعيني او تخدع اي حد، بس ما تقدرش تخدع نفسك ابدا. انت وانت قاعده مع نفسك او انت وانت قاعد مع نفسك اكيد انت عارف ان انت ملتزم ولا مش ملتزم، اكيد انت عارف ان انت فعلا انسان يعني متدين ولا مش متدين. بجد محتاجين نراجع نفسنا يا جماعه. الدنيا بتجري والايام بتجري والفتن كتيره وخطافه بكل اسف، وممكن الانسان يضيع في لحظه، ويا ناس قابلناهم انتكسوا وضاعوا بكل اسف. ليه؟ استسلموا وضاعوا مع رفقه السوق. ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب العالمين. عشان كده بقول لك اخر عنصر باصله قبل ما نخش في علامات الساعه الصغرى، ان الساعه لن تقوم، ودي اخر عنصر نقوله قبل الفصل ونخش بعدها بقى في العلامات، لن تقوم الساعه الا على شرار الخلق. اللهم لا تجعلنا ممن تدركهم الساعة يا رب العالمين. حبيبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم: لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس. ليه على شرار الناس؟ لأن وقت قيام الساعة وقت عصيب جدا، صعب جدا. إن زلزلة الساعة شأن عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. مين يتحمل ان الارض يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات؟ مين يتحمل ده الارض بتبدل وبعدين وترى الجبال تحسبه جامده وهي تمر مر السحاب؟ مين يتامل الكلام ده ومين يتخيل؟ واذا البحار سجرت، البحار تتولع، البحار يطلع منها نار، والجبال تصير، والارض عياذا بالله تخرب، والسماوات تنطبق على الارض، والكون كله يتبدل. مين يتحمل؟ عشان كده لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، هم اللي يستحقوا المشهد ده. يقول صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. إن عند يوم القيامة مش هيبقى في بني آدم على وجه الأرض بيقول الله، مش هيبقى في إنسان على وش الأرض يعرف الله، لدرجة إن بعضهم يقول لبعضه: أذكر كلمة عجيبة كان يقولها جدي، كما جاء في بعض الاثار، ده مش حديث يعني، كان يقولها جدي. يقول ما هي؟ كان يقول لا اله الا الله. انما معناها ايه انا ما اعرفش، كنت اسمع جدي بيقولها. تخيل لا يقال في الارض الله الله. اسمع حديث الخطيب ده، حديث في منتهى الخطوره، حديث رواه مسلم، ان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما ذكر هلاك الدجال على يد عيسى عليه السلام، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم يمكث الناس. خد بالك ده هيجي بقى لما نيجي نتكلم عن علامات الساعة الكبرى. علامات الساعة الكبرى فيها أحداث خطيرة جدا جدا جدا فوق ما تتصور. ثم يمكث الناس 7 سنين ليس بين اثنين عداوة. خد بالك أجمل 7 سنين هتتوجد على وجه الأرض، 7 سنين دولت اللي ينجز فيهم سيدنا عيسى عليه السلام. ثم يمكث الناس 7 سنين ليس بين اثنين عداوة، ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام. وده دليل بقى على حاجه حلوه قوي عايز اقولها لك وافتكرها معايا. ايه هي؟ ان بعض الناس وبعض طلبه العلم فاكرين ان علامات الساعه الصغرى هتفضل ماشيه كده 60 علامه يخلصوا يوم بدأ بعدها ايه؟ علامات الساعه الكبرى. لا، هي اكثر علامات الساعه الصغرى هتفضل ماشيه وتنتهي، ويتبقى حوالي من 4 لـ5 علامات مع اختلاف اهل العلم. الخمس علامات دولت هيفضلوا ماشيين مواكبين لعلامات الساعة الكبرى، وفي علامة من علامات الساعة الصغرى هتكون بعد علامات الساعة الكبرى الأخيرة. قدام زي ايه؟ زي ريح اللينة، ريح الباردة التي تأتي من قبل الشام. الريح ده هتظهر امتى؟ هتظهر بعد ظهور بعد نزول سيدنا عيسى عليه السلام كحاكم من حكام المسلمين، والحديث رواه مسلم، وبعد قتل المسيح الدجال، وبعد قتل يأجوج ومأجوج، ماشي كده؟ ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام، فلا يبقى على الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته. الريح اللي أنا دي وظيفتها إنها تقبض روح أي إنسان مؤمن ولو كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. خد بالك، حتى لو أن أحدكم دخل في كبد جبل لدخلت عليه حتى تقبضه. حتى لو قلت إن أنت تهرب من الريح ديت وتخش جوه الجبل برضه هتجيبك. ثم قال صلى الله عليه وسلم، خد بالك بقى، الريح وظيفتها انها نقت الارض، خلاص خدت كل الناس الطيبين وقبضتهم خلاص انتوا مع السلامة، انتوا ما تحضروش قيام الساعة، انتوا ناس طيبين وحتى لو كان في قلبكم مثقال ذرة من خير. خد بالك، قال صلى الله عليه وسلم: فيبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا. خد بالك بقى، فيتمثل لهم الشيطان فيقول: ألا تستجيبون؟ واضح؟ فيقولون: فما تأمرنا؟ أمرنا باللي أنت عايزه. يقول: فيأمرهم بعبادة الأوثان وهم في ذلك في الوقت دوت ضار. رزقهم ما شاء الله رزقهم وفير، يعني مش هنقول مثلا محرومين، لا ده ربنا بيكرمهم بأرزاق وفيرة، ضار رزقهم حسن عايشهم، ثم ينفخ في الصور. هي إيه القصة بالظبط؟ القصة بالظبط إن سيدنا عيسى لما ينزل فيقتل المسيح الدجال، ثم يظهر يأجوج ومأجوج، ومأجوج فيقتلهم المولى عز وجل بطريقة هقول لكم عليها بعدين إن شاء الله، يسلط عليهم النغف الدود ده، وبعد ما يقتلوا فبعد كده الأرض تنضف منه موى، ثم بعد ذلك هيعيشوا أجمل 7 سنين. بعد 7 سنين دول بقى تأتي الريح لنا فتقبض أرواح المؤمنين بكل بساطة وجمال كده، وبعدها يبقى شرار الخلق. يجي الشيطان مرة ثانية يقولون: بس تعالوا، ما في مش هتستجيبوا، طب تأمرنا بإيه؟ تعالوا عبدوا الأوثان مرة ثانية. فتنصب الأوثان حول الكعبة مرة ثانية، ويرجع الناس مرة ثانية لعبادة الأوثان، ثم يأتي ذو السويقتين ويهدم الكعبة. يا شيخ محمود بتقول ايه؟ الكعبة هتتهدم في اخر الزمان كعلامة من علامات الساعة الصغرى. بقول لكم العلامات فيها مفاجآت لا تخطر على قلب بشر، واخد بالك؟ ثم بعد ذلك لا يبقى الا شرار الخلق. الكعبة تتهدم والقرآن يرفع من المصاحف ومن الصدور. ليه؟ الناس دي ما تستحقش لا الكعبة ولا القرآن. فلا يبقى الا شرار الخلق، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، ولا يقال في الأرض الله، ما فيش سجدة، ما فيش ركعة، ما فيش استغفار، ما فيش تسبيح، ما فيش قول لا إله إلا الله، ما فيش حد يعرف ربنا، ما حدش بيحج ولا بيعتمر، ما حدش بيصوم ولا بيصلي ولا بيزكي. لا يبقى إلا شرار الخلق، فعليهم تقوم الساعة. يا الله، لكن من كمال رحمة ربنا رغم أنه أخفى علينا علم قيام الساعة، اليوم اللي هتقوم في الساعة، إلا أنه رحمة ربنا عرفنا علامات، قال لنا عن طريق نبينا صلى الله عليه وسلم: دي علامات ساعة ودي علامات ساعة. العلماء بقى اسموا علامات ساعة صغرى وعلامات ساعة كبرى. في علامات ساعة هتعرفكم اللي القيامة قربت، عشان تعرفوا من خلالها ان القيامة قربت فتستعدوا. طب ليه ربنا برضو اخفى علينا قيام الساعة؟ عشان نستعد، لان احنا لو عرفنا ان القيامة هتقوم مثلا سنة 2025 هنفضل نعصر ربنا لحد 2024، وسنة 2025 الدنيا كلها تحج وتعتمر وتصلي وتزكي وتصوم. عشان كده عشان نحتاج في طاعة ربنا، تعالوا نشوف اول علامة من علامات الساعة الصغرى، ولكن بعد الفاصل. فقوا معنا والمعاني عن معنى الوفاء، عن الرضا بالله إن حل القضاء، عن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء، عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء. نعود بمشيئة الله. مفيش حاجة بتستخبى، لو السكر ده مستخبى الشوائب اللي فيه ما تدوبش، بتعكر لونه وتغير طعمه، لكن اللي بسكر الأسرة أضبط لون وطعم. شايف الفرق؟ سكر الأسرة نقاء على مية بيضة. يسر مكتبة الصفا أن تقدم للأمة الإسلامية أكبر مفاجأة لعام 2007، طاقة عطرة من كتب الداعية والكاتب الإسلامي الشيخ محمود المصري أبو عمار، كتاب أصحاب الرسول، مجلدين، ترجمة حقيقية لأكثر من 105 صحابي بأسلوب شيق وممتع. كتاب صحابيات حول الرسول، تتعرف من خلاله على سيرة أمهات المؤمنين وباقة من الصحابيات بأسلوب سهل وممتع. كتاب سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، يحتوي على سيرة الرسول من ميلاده إلى مماته. كتاب رحلة إلى الدار الآخرة، يصور لك أحداث الرحلة كاملة من الميلاد إلى الجنة أو النار. كتاب تحذير الساجد من أخطاء العبادات والعقائد، يحتوي على تصحيح 1000 خطأ في العقيدة والعبادة. كتاب الزواج الإسلامي السعيد، صورة متكاملة للزواج الإسلامي السعيد من بداية اختيار شريك الحياة وإلى أن نربي أولادنا. احجز نسختك فورا واتصل بنا على الأرقام التالية، تصلك المجموعة كاملة في 7 مجلدات فاخرة. هاتف رقم 016-255-6152 أو 016-255-6153. مع تحيات مكتبة الصفاء. سعر المجموعة كاملة 120 جنيها بالإضافة إلى 10 جنيهات مصاريف الشحن. مكتبة الصفاء. عدنا بحمد الله. والمعاني عن معنى الوفاء تعالي الرضا بالله إن حل القضاء للفؤاد محلقا كالطير في جو السماء أسر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء روح تشريف والملائكة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع رحلة إلى الدار الآخرة، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل لنا ختام هذه الرحلة في جنة الفردوس مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، في هذه الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، إنه ولي ذلك وقادر عليه. أقول حبيبي أختي الفاضلة، تعالوا من اللحظة بقى نعيش مع 60 علامة تقريبا، هم يزيدوا أو ينقصوا بس هم 60 علامة تقريبا، 60 علامة من علامات الساعة الصغرى. تعالوا نعيش مع العلامات دي، وزي ما قلت لك من شوية قبل الفاصل إن في علامات صغرى هتبقى ماشية ومواكبة لعلامات الساعة الكبرى، وفي علامات ساعة صغرى هتبقى بعد علامات الساعة الكبرى. يعني اديك مثال بسيط، ظهور المهدي او خروج المهدي عليه السلام سيكون مواكبا لنزول عيسى عليه السلام، والمهدي عليه السلام علامة من علامات الساعة الصغرى، او كما يسميه بعض العلماء يقولون هو العلامة الوسطى بين علامات الساعة الصغرى وبين علامات الساعة الكبرى، لكن حقيقة أنا بعتبره من علامات الساعة الصغرى بسبب لأن لو قلنا هو العلامة الوسطى يبقى العلامات الصغرى انتهت وهو العلامة الوسطى ثم تبدأ علامات الساعة الكبرى، لكن كما قلنا إن في علامات ساعة صغرى ستكون مواكبة لعلامات الساعة الكبرى. فخروج المهدي عليه السلام علامة ساعة صغرى سيكون مواكبا لظهور أو لنزول سيدنا عيسى وهو علامة ساعة كبرى. نزول سيدنا عيسى بن مريم عليه السلام عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام سيكون علامة من علامات الساعة الكبرى، ونزول سيدنا عيسى أصلا هيكون يعني برضو مواكبا لظهور الدجال، إن هو اللي هيقتل المسيح الدجال، والمسيح الدجال ده من علامات الساعة الكبرى خد بالك. وفي نفس الوقت فيظهر يأجوج ومأجوج، ودي من علامات الساعة الكبرى. إذا كم علامة الساعة الكبرى في وقت واحد؟ عيسى عليه السلام، المسيح الدجال، يأجوج ومأجوج، كل دوت هيكون في وقت واحد، وهيكون معهم علامة من علامات ساعة صغرى اللي هو المهدي عليه السلام. وزي ما قلت في علامات هتظهر بعد العلامات ساعة كبرى زي هدم الكعبة وزي رفع القرآن من الصدور والمصاحف وزي الريح اللينة أو الريح الطيبة. أنا هقف مع العلامات الساعة صغرى لأن الموضوع يطول، هقف مع علامات الساعة صغرى التي يترتب عليها تكليف أو عمل. أما العلامات التي لا يترتب عليها تكليف أو عمل سأمر عليها مرور الكرام. أول علامة من علامات الساعة الصغرى يا ترى هي إيه؟ حد يتخيل أول علامة من علامات الساعة الصغرى؟ تخيل بعثة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. والله أول علامة من علامات الساعة الصغرى بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. حديث رواه مسلم قال صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين. وكأن الفترة خد بالك أخويا حبيبي عشان تعرف إن الدنيا قصيرة، محدش يظلم حد، محدش يأذي حد، محدش يأثر في حق ربنا، محدش يبعد عن طاعة ربنا، كأن المسافة، شوف النبي ليه بعثت انا وسعت هاتين وضم السبابة والوسطى. حاولت تدخل حاجة بين السبابة والوسطى وهي مضمومة مسافة بسيطة صح؟ كأن النبي بيقول لك شفت المسافة البسيطة ديت اهو المسافة ما بين بعثة النبي وما بين قيام الساعة هي المسافة الصغيرة اللي بين السبابة والوسطى. يبقى فعلا اقترب للناس حسابهم، يبقى فعلا اقتربت الساعة وانشق القمر، يبقى الساعة قريبة بجد قريبة قوي. انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، يوم القيامة قريب قوي قوي قوي. في العمر او في الزمن بحساب ربنا فالمسألة بسيطة قوي. وان يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. النبي صلى الله عليه وسلم منذ بعثة النبي او منذ هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، قول من بعثة النبي حاج النهاردة ما كملناش 1500 سنة، يعني يوم ونص ما كملناهوش. شفت قد ايه الدنيا عاملة ازاي؟ الناس اللي عمالة تستعجل المتعة، الناس اللي عمالة تقول عايش النهاردة موتني بكرة، انت عارف بكرة في ايه؟ ده انت في الجنة، ده يوم القيامة لوحده 50,000 سنة يا مسلم يا مسلم يا موحد. سأل سائل بعذاب واقع، للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج. تعرج الملائكة والروح، جبريل عليه السلام، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. لكن أبشر أبشر إن ما بخنطش حد من رحمة ربنا، يوم القيامة اللي 50,000 سنة عليك أنت يا مؤمن وعليك أنت يا مؤمنة يمر كما بين صلاتي الظهر إلى العصر. عندك دليل؟ عندك دليل. صلى الحبيب صلى الله عليه وسلم حديث رواه الحاكم بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم القيامة يمر على المؤمنين كما بين صلاتي الظهر إلى العصر. الله أكبر. يبقى النبي بيقول بعثت أنا والساعة كهاتين. نعم. ليه؟ لأنه نبي آخر الزمان ولأنه خاتم الأنبياء. قال جل وعلا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين فضلت على الأنبياء بست كان من بينها وختم نبيا النبيون. فالنبي بعث مع نسم الساعة، كأن في رسالة من ربنا سبحانه وتعالى بأن النبي بعثة النبي تكون من علامات الساعة الصغرى. كأن ربك جل وعلا يقول لك يا عبدي إذا كان نبيك صلى الله عليه وسلم حبيبك اللي هيعلمك شرعي وهيعلمك سنته، اللي هيعلمك الدين، اللي هيعرفك طريق الجنة عشان تمشي فيه وهيعرفك طريق النار عشان تبعد عنه، إذا كان هو بعثته من علامات الساعة، الساعة قربت، يبقى امسك في شريعته وامسك بسنته علشان القيامة قربت، عشان لو مت تموت على طاعة. ولذلك ده بقى ليه؟ قال تركت فيكم ما ان تمسكتم به فلن تضلوا بعدي ابدا كتاب الله وسنتي وانهما لن يتفرقا حتى يرد عليه الحوض بابي هو امي صلى الله عليه وسلم. يبقى اول علامه يا اخويا وحبيبي، اول علامه من علامات الساعه الصغرى بعثه الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. ياه ده اول علامه صغرى ظهرت من اكثر من 1400 سنه. ده المساله خلاص يعني ده المساله قريبه جدا جدا. نعم. العلامه الثانيه، قبل ما ابدأ في العلامة الثانية عايز اذكر لك حديث رواه البخاري. الحديث ده بيذكر 6 علامات من علامات الساعة الصغرى كلها ورا بعضها. العلامة الأولى، تعال نقرا الحديث الأول. قال صلى الله عليه وسلم اقعدت 6 بين يدي الساعة. بيقول لك عد 6 حاجات 6 علامات بين يدي الساعة. النبي جمعهم كلهم في حديث واحد. أول علامة قال موتي. يا موت النبي من علامات الساعة الصغرى. فمش انت لسه قايل من شوية ان بعثة النبي من علامات الساعة الصغرى؟ نعم. يبقى اذا بعثة النبي من علامات الساعة الصغرى وموت النبي من علامات الساعة الصغرى. يبقى اقعدت 6 بين يدي الساعة. اتمنى ان اكون فعلا ببسط الاسلوب عشان امهاتي الغاليين اللي قاعدين قدامي يبقوا فاهميني. بحاول ابسط الاسلوب على قد ما اقدر والله علشان امهات الغاليين واباء الافاضل اللي قاعدين قدامي يفهموني. اقعدت 6 بين يدي الساعه موتي. ثاني حاجه ثم فتح بيت المقدس. الثالثه ثم موتان او موتان ياخذ فيكم تقعاص الغنم. لسه هوضح كل ده امي. ثم استفاضه المال. المال هيخطر طبعا مش فاهمنا يعني فهمتني. ثم استفاضة المال. اخر حد يقول لنا شيخ محمود يعني هنقعد بقى ان وجعت قلبنا بالعلامة دي يعني. ثم استفادة المال. انا برضو ببشركم يعني الرخاء اللي احنا هنشوف فيه ده ان شاء الله بعد كده هيبقى فيه مال ان شاء الله. ثم استفادة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار, يعني 100 دولار ذهبي, فيظل ساقطا. خد بالك, يعني تيجي تصحط واحد مثلا دلوقتي 1000 دولار يقول لك بقدام امي يعني كده يعني. ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب الا دخلت, دي العلامة الخامسة. ثم العلامة السادسة, ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر اللي هم الروم اللي هم أوروبا وأمريكا, فيغدرون هيغدروا بينا, فيأتونكم تحت 80 غاية, يعني راية تحت كل غاية 12,000. لا ده كلام محتاج بقى قعدة حلوة كده. فصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. تعال نشوف بقى العلامات دي كده ونختم بها درس النهاردة. أول حاجة اللي هي تعتبر العلامة الثانية, أول علامة قلنا بعثة النبي, لكن العلامات بقى من 2 لـ7 اللي هم 6 علامات دول كلهم اتجمعوا فين؟ في حديث واحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم اقعدوا 6 بين يدي الساعة, اول علامة منهم موتي. يبقى موت النبي من علامات الساعة الصغرى. ليه؟ ما موت النبي يا جماعة انقطع الوحي من السماء وارتد كثير من قبائل العرب وظهرت الفتن واظلمت الدنيا كلها في اعين اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. سيد أنس بن مالك حديث جميل أوي رواه الترمذي في سنة صحيحة, بيقول لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله المدينة أضاء منها كل شيء, المدينة كلها نورت, الدنيا نورت, السماء نورت, الأرض نورت, البيوت نورت, الدنيا في أوروبا نورت. فلما كان اليوم الذي مات فيه رسول الله أظلم منها كل شيء, والله ما نفضنا أيدينا من تراب النبي, أي من دفن النبي, حتى أنكرنا قلوبنا. حسينا إن إحنا قلوبنا اتغيرت, ومجرد ما لسه النبي ميت ما بقالوش حالة بسيطة, لأن النبي مات يوم الاثنين واتدفن يوم الثلاث, النبي مات ما بقالوش يوم, ورغم ذلك أنكرنا قلوبنا. في حديث رواه مسلم إن أبو بكر قال لسيدنا عمر, سيدنا أبو بكر قال لسيدنا عمر, قال له هيا يا عمر نذهب لنزور أم أيمن كما كان النبي يزورها صلى الله عليه وسلم. فرح أم أيمن, أم أيمن حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رحوا لها أول ما شفتهم بكت, فقال أبو بكر يا أم أيمن علام البكاء, أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت أعلم, أعلم أن ما عند الله خير لرسول الله, ولكني أبكي لأن الوحي قد انقطع من السماء. ليها حق تبكي لأن الوحي انقطع. واحد يقول لي وهي كان إيه فايدة الوحي؟ فايدة الوحي خير نازل من السماء إلى الأرض, فلان الفلاني أذنب فنزلت توبة ربنا عليه فعرف إن ربنا تاب عليه, فلان الفلاني ربنا بشره بالجنة, فلان الفلاني ربنا أخبر النبي إن هو يخش الجنة بغير حساب ولا عذاب, فلان الفلاني, وهكذا خير كبير أو قوي. رخص تأتي من عند المولى عز وجل, بشريات بالجنة, تحذير من النار, أشياء عظيمة جدا وأشياء يعني لا تخطر على قلب بشر, كل ذلك كان يأتي من خلال الوحي, من خلال الوحي. يجي الوحي يخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن في 70,000 واحد هيخش الجنة بغير حساب ولا عذاب, ويقوم النبي يقول فاستجبت ربي فجدني مع كل 70,000 وثلاث حفيات من حفيات ربي سبحانه وتعالى. بشريات كتير قوي. فبتقول أبكي لأن الوحي قد انقطع من السماء. يبقى موت النبي من أعظم المصائب, لا نصحح اللفظ, موت النبي أعظم مصيبة أصابت المسلمين. إن النبي مات كنا نتمنى إن النبي يكون عايش ما بيننا, إحنا كنا نستمتع برؤية النبي, نستمتع بهدي النبي بأخلاق النبي, نتعلم من النبي, إن النبي يعلمنا ويردنا لدين الله سبحانه وتعالى ويقول لنا ده حلال وده حرام وده عيب وده غلط وده صح وده لا وده. كنا محتاجين النبي والسنة صلى الله عليه وسلم عشان الأمة تعيش صح وتعرف ربنا بجد وترجع لربنا فعلا, عشان لما نقول يا رب حرر المسجد الأقصى احنا فعلا نستحق ان ربنا يكرمنا, مش استحقاق احنا بنوجبه على الله ابدا, ولكن برحمة من ربنا لينا وبعطف من ربنا ومنة من ربنا علينا سبحانه وتعالى. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت يا محمد صلى الله عليه وسلم, أفإن مت فهم الخالدون, كل نفس ذائقة الموت, إنك ميت قبالك وإنهم ميتون. اليوم ده إحنا ميتين كلنا, هنموت كلنا. اوعى تفتكر ان احنا هنخلد. احنا بعد مش بعد، احنا قبل 100 سنه ما كانش في حد في الارض الان موجود، كان في جيل ثاني. وبعد 100 سنه مش هيبقى فيه ولا واحد على الارض الان موجود، هيبقى فيه جيل ثاني. واضح؟ في الارض كل يوم بتطلع وتبلع، بتطلع وتبلع. خد بالك، خف الثقة، ابعد، حاول ان انت النهارده تقول صفحه جديده هفتحها مع ربي. من الميلادي ان شاء الله هطلق يوم ليل، من يوم الخميس جاي صيام اثنين وخميس وثلاث ايام في الشهر العربي ان شاء الله، كل يوم ركعتين قيام ليل على الاقل، وجزء قران على الاقل اقراه، استغفار وتسبيح وتهليل. ان حياتك بالطاعه قبل ما تندم يوم القيامة، هتندم على ان لحظة عدت من غير ما تذكر ربنا، على ان ساعة عدت من غير ما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ما من قوم يجلسون مجلسا لا يذكرون الله فيه ولا يصلون فيه على رسول الله الا كان عليهم ترى حصرة يوم القيامة. هتلاقي المجلس ده عليهم يوم القيامة حصرة. يبقى انك ميت وانهم ميتون. كأن ربنا بيقول لنا اذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم سيد ولد ادم هيموت، فانت اللي عرفت طريق النبي امسك في الطريق دوت وتمسك بسنة النبي، لانك انت برضو هتموت. خد بالك، خد بالك والحق نفسك. يبقى رقم واحد بعثة النبي، اول علامة. العلامة الثانية موت النبي. العلامة الثالثة وهختم بيها عشان نلحق نبي معلش، العلامة الثالثة والحقيقة يعني العلامة الثالثة مش عارف ألحق كمان ولا لا، لأن فاضل حوالي 8 دقايق، فأنا متهيألي أفضل إن احنا ندعي. لكن عموما العلامة الثالثة هي فتح بيت المقدس. طيب تعالوا نشوف مع بعض، يا ترى فتح بيت المقدس اللي هو العلامة الثالثة من علامات الساعة الصغرى كان في سنة كام؟ عايز أقول ابعتوا لي قولوا فتح بيت المقدس كان في سنة كام، وأول اسم هيجيني رسالته الأسبوع اللي جاي يكون جاوب على السؤال دوت لمجموعة الكتب بتاعتي إن شاء الله. مش طبعا مش كل الكتب، لأن يعني 147 كتاب، لكن مجموعة الكتب اللي بيعلن عنها ديت إن شاء الله تكون المجموعة كاملة هدية، هتركها له في الاستوديو هنا إن شاء الله. فتح بيت المقدس كان في سنة كام؟ إن داعي فأمن من قلبك. اللهم يا رحمن يا رحيم، اللهم يا رحمن يا رحيم، بديع السماوات والأرض، بديع السماوات والأرض، يا علام الغيوب، يا علام الغيوب، يا علام الغيوب، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا المن والإنعام، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا الله، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، فك أسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، يسر على الصراط مرورنا، ارزقنا جميعا حسن الخاتمة، ارزقنا جميعا حسن الخاتمة، ارزقنا جميعا حسن الخاتمة برحمتك يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقلتنا، اجعله الوارث من اجعل ثأرنا على من ظلمنا، انصرنا على من عادانا، انصرنا على القوم الكافرين، اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا، اصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ونعيما لا ينفد، ومرافقة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم في أعالي جبال الخلد، نسألك يا ربنا حبك وحب من أحبك وحب من أحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اغفر يا غفور، ارحم يا رحيم، تب علينا يا تواب، تب علينا يا تواب. أعتق رقابنا الليلة الليلة من النار، أعتق رقابنا الليلة من النار، أعتق رقابنا الليلة من النار. ارزقنا الليلة توبة نصوحا ترضيك عنا، ارزقنا الليلة توبة نصوحا ترضيك عنا، ارزقنا الليلة توبة نصوحا ترضيك عنا. رد إليك شباب المسلمين، ورد إليك نساء المسلمين، ارزق أخواتنا العفاف والزواج يا رب العالمين، ارزق أخواتنا الحجاب والحياء يا أرحم الراحمين، رد إليك شباب المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اجعل مصر سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، احفظنا من كيد الكائدين، احفظنا من كيد الكائدين وحسد الحاسدين وحقد الحاقدين ونفاق المنافقين يا رب العالمين. اللهم ارحمنا اذا دخل علينا ملك الموت، وارحمنا اذا من قطع منا الصوت، وارحمنا اذا ورينا تحت التراب، وانصرف عنا الاهل والاحباب، ولم يعد لنا سواك يا الله يا الله. عبيدك سوانا كثير كثير، وليس لنا رب سواك، ليس لنا رب سواك، ليس لنا رب سواك. فان لم تغفر وترحم فمن ذا الذي يغفر ويرحم، من ذا الذي يغفر ويرحم. ارحم يا رحيم، تب علينا يا تواب، تب علينا يا تواب. اجمعنا جميعا في الفردوس الاعلى، اجمعنا جميعا في الفردوس الاعلى، اجمعنا على حوض النبي محمد لنشرب من يده الشريفه شربه هنيئه مريئه لا نظمأ بعدها ابدا. فرج هم اخواننا في غزه وفي فلسطين، اللهم فرج هم اخواننا في الاقصى يا رب العالمين، اللهم فرج همهم، اللهم فرج همهم، ووحد صفهم ووحد كلمتهم، اللهم قو شوكتهم، اللهم انصرهم على اعدائهم، اللهم انصرهم على اعدائهم. خذ اليهود اخذ عزيز مقتدر، ارن فيهم يوما اسودا كيوم عاد وثمود، سلط عليهم الزلازل المدمره والبراكين المحرقه والافات المهلكه. اللهم انا نعتذر اليك يا ربنا مما يحدث الآن في المسجد الأقصى، نعتذر إليك يا ربنا، ضعفاء فقونا، ضعفاء فقونا، نعتذر إليك يا ربنا، لا نستطيع نفعا ولا ضرا يا أرحم الراحمين. اللهم قونا يا رب العالمين، انصرنا على أعدائنا يا رب العالمين. اللهم اسقنا من حوض النبي محمد شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، برحمتك يا أرحم الراحمين. رد المسلمين إليك مردا جميلا، ألف بين قلوب المسلمين، ألف بين قلوب المسلمين. استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك، استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. ارحمنا برحمتك يا رحيم، اغفر يا غفور، تب علينا يا تواب. اللهم استرنا في الدنيا والآخرة، نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والأحوال والأعمال والأقوال برحمتك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين، استعملنا واستخدمنا لنصرة دينك يا رب العالمين. اللهم احفظنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وباسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، أن تنزل نصرك على إخواننا في المسجد الأقصى. اللهم أنزل نصرك الذي وعدت يا رب العالمين. اللهم إنهم مغلوبون فانتصر، اللهم إنهم مغلوبون فانتصر، اللهم إنهم مغلوبون فانتصر، اللهم إنهم مغلوبون فانتصر، اللهم إنهم مغلوبون فانتصر، اللهم إنهم مغلوبون فانتصر، اللهم إنهم مغلوبون فانتصر، اللهم اللهم انصرهم على أعدائهم، اللهم اغفر قناعته، اللهم اغفر، اللهم ارزقنا جميعا حسن الخاتمة، اللهم ارزقنا جميعا حسن الخاتمة. أجمعنا مع الحبيب على حوض المسلمة من يده الشريفة شقة بريئة بريئة لا نغلق بعدها أبدا. أجمعنا مع النبي وأصحابه في الفردوس الأعلى برحمتك يا رب العالمين، وأتم لنا يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير بغاء مضر ولا فتنة مضر. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله.